بنتجمع يا رب، رغم ان احنا في اماكن مختلفة بنتجمع حول شخصك الموجود في كل مكان، شخصك الذي جمعنا الى جسد واحد، شخصك اللي عنده كلمة لكل واحد فينا النهاردة وفي كل يوم. ادينا ان احنا نكون بنتجمع دايما مع اخواتنا ونفتح كلامك يا رب ونأخذ منه ونأكل منه لأنفسنا القوت اليومي الضروري لنعرف أن نسير في هذا العالم يا رب الشرير باستقامة، ونسير بحسب فكرك ونتمم مشيئتك. قود أذهاننا، قود أرواحنا لمعرفة فكرك يا رب. أنت المعلم الوحيد فيما بيننا يا رب، ليس هناك معلم لكن كلنا نتعلم. افتح لنا أذان لنسمع كالمتعلمين ونعرف فكرك من كلامك. خذ مكانك فيما بيننا كالمعلم الأوحد، وأعطنا أذانا صاغية تسمع وتتعلم وتعيش. في اسم المسيح، آمين. كل سنة وانتم طيبين. احنا آخر مرة تقابلنا كان بمناسبة عيد الميلاد. بعد عيد الميلاد بحوالي أسبوعين الكنيسة بتحتفل بذكرى بيسموها الغطاس. ذكرى الغطاس هي ذكرى معمودية الرب لما كان عنده 30 سنة تقريبا من يوحنا المعمدان. الذكرى دي طبعا مرتبطة في أذهان كتير بالذات من المصريين، الكنيسة القبطية المصرية، بحاجات مهمة قوي مرتبطة بالقلقاس. يعني لازم يتاكل قلقاس في هذه الذكرى والقصب وحاجات كده، معرفش بقية البلاد أخبارها إيه، بس يعني للأسف لو قلت لأي شخص قبطي مسيحي يعني الغطاس بيفكرك بإيه، لو سألنا أي حد من أهل العالم اللي عايشين معانا وسألناهم العيد ده بتشوفوا فيه إيه، أو يعني إيه اللي بيوصل لكم، يعني هتلاقي ما فيش غير كده، هو القلقاس والقصب يعني للأسف الشديد. فإيه رأيكم نفتح في عجالة؟ يعني الكلام كتير لكن هنفتح في عجالة كلمة الله عشان نشوف الذكرى دي اللي بتحتفل بيها الكنيسة، وهو أحد الأعياد السيدية يعني الأعياد المهمة في الكنيسة المرتبطة بالسيد المسيح. فإيه معناه؟ إيه معنى هذا الاحتفال أو هذه الذكرى؟ ليه الكنيسة بتذكر معمودية الرب يسوع من يوحنا المعمدان وبتعطيها هذه الأهمية؟ خلونا نفتح الأول الشاهد الموجود في إنجيل متى إصحاح 3 وعدد 13. إنجيل متى إصحاح 3 وعدد 13 بيقول: حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ده السرد التاريخي للحدث أو تفاصيل الحدث، وفي تفاصيل أخرى ذكرت في بعض الأناجيل الأخرى، لكن الجزء ده بيورينا حاجات مهمة خالص. يعني إيه يسوع راح يعتمد من يوحنا؟ يعني إيه؟ وليه إذا كان المعمودية دي كان اسمها معمودية التوبة؟ يعني الله أرسل يوحنا بهذه المعمودية واسمها معمودية التوبة، كان مفروض الناس بتتعمد عشان تتوب، أو علامة على أنها قررت أن تتوب عن حياتها الماضية، عن أخطائها الماضية، وتبدأ بدايات جديدة. فإزاي يسوع الشخص الكامل، الشخص الذي شهدت له السماء في نفس الموقف، عشان ما حدش يفتكر ان يسوع زيه زي بقية الناس اللي جت تعتمد من يوحنا. تشهد السماء في نفس الموقف: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ده الشخص الوحيد اللي ما احزنش قلبي اطلاقا، ده الشخص الوحيد الذي لم يفعل شيئا ليس في محله. فهذا الشخص البار ازاي يجي يعتمد من يوحنا؟ وما معنى ان ينزل الروح القدس ويستقر عليه؟ هل يسوع يحتاج الى حلول للروح القدس؟ احنا بنتبادل الصور والتذكارات في هذا العيد، وكلنا شفنا الحمامة بيبقى لها مكان كبير قوي في الموضوع ده، بس احنا ما سألناش نفسنا ايه دور الروح القدس في هذا المشهد. هل يسوع يحتاج الى معمودية؟ هل الروح يسوع يحتاج الى الروح القدس، حلول الروح القدس عليه زينا؟ احنا بنحتاج الى حلول للروح القدس، هل يسوع يحتاج الى هذا؟ عاوزين نبقى فاهمين الحدث قبل ما نفتح ونشوف معاني الأعمق من كده. الحقيقة إن يسوع لما راح إلى الأردن عشان يعتمد من يوحنا من الجليل، يسوع استغل إن هو نزل لعيد من الأعياد وذهب إلى يوحنا في منطقة الأردن عشان يكون بيتعمد منه. يوحنا لما شافه قال له: أنا محتاج أن أعتمد منك، يعني انت مش محتاج تتعمد، ده انا اللي محتاج اتعمد منك. على فكره يسوع ما قالوش لا، امين قال لك كده انا محتاج اتعمد زي بقيه الناس؟ لا، يسوع ما قالش كده، يسوع صادق على كلام يوحنا المعمدان، وبس قال له حاجه، الحاجه دي جميله قوي لازم نقف قدامها. الرب قال له: لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. يعني ايه الدافع اللي خلى يسوع يذهب ليوحنا ليعتمد منه؟ إن يسوع كان عايش 30 سنة الأولى في حياته اللي هي لم يذكر عنها أشياء كثيرة في الوحي. 30 سنة كان يسوع عايش حياته كشخص عادي في الجليل، شخص بيمارس مهنة النجارة، شخص عايش في وسط الناس، شخص عايش في بيت في أسرة، يعني شخص عادي جدا لم يذكر الوحي أحداث عن هذه السنين، لكن كان له مبدأ واحد عايش فيه في هذا الوقت، هو أن يكمل كل بر. عاوز يقدم لله كل حاجة صح الله طلبها من الإنسان، كل حاجة الله أراد أن يراها في الإنسان، كل حاجة الله أمر بيها الإنسان. يسوع جاي باعتباره ابن الإنسان عاوز يعمل لله كل بر، كل ما هو مسر لقلب الله حتى لو هو مش في احتياج إليه. مبدأ غريب جدا، احنا يحكمنا مبدأ ان انا ما اعملش حاجة الا لو انا محتاجها. يعني لو سألنا حد وقلنا له ما بتحضرش الاجتماع ليه مع الاخوة، يقول لك انا مش محتاج كده، انا مش بلاقي حاجة في الاجتماع تفيدني، انا قامتي الروحية ممكن تبقى اعلى من الناس في الاجتماع فمش باخد حاجة في الاجتماع فهروح الاجتماع ليه؟ انت مش عارف ان الله امر المؤمنين ان هم يكونوا غير تاركين اجتماعهم كما لقوم عادة؟ يعني والرب امر تلاميذه ان يجتمعوا ويصنعوا كل ما اجتمعوا ذكرى شخصه الكريم في الخبز والخمر. يسوع كان بيعلمنا نجتمع، وكتاب يقول لنا ما احسن وما اجمل ان يجتمع الاخوة معا، ده امر من اوامر الله. ايه رايك ان انا مفروض احضر كل ما سنحت لي الفرصه اكون بحضر لان الله طلب كده؟ مش مبدا انا بستفيد ولا ما بستفيدش هو اللي بيحكمني، ده مبدا بيحكم العالم. العالم يحكمه انه ما يعملش حاجه الا اللي هو يستفيد منها. يسوع بيعلمنا مبدا غريب جدا، انه رايح يعمل حاجه هو مش هيستفيد منها، حاجه هو مش محتاجها، هو ما عندوش خطيه هيتوب عنها، لكن لمجرد ان الله الاب هو اللي ارسل يوحنا المعمدان بالمعموديه دي وامره انه يعمد الشعب، فالرب يسوع لان الله هو اللي طلب كده راح يعتمد من يوحنا المعمدان، لان ده بر، ده بر الله طلبه، ده وصيه الله طلب بيها الشعب اليهودي الجيل اللي كان الرب عايش فيه. ويوحنا جاي ينفذ مشيئة الآب، ويسوع يحب قوي انه يكون بيتمم ما يريده الآب حتى لو هو مش محتاج. فيوحنا بيقول له انت لا تحتاج ان تعتمد مني، انا المحتاج. يسوع ما قالوش لا انا محتاج، يسوع صادق ان انا مش محتاج، بس انا مش بس بعمل ما احتاج اليه، انا بعمل ما يرضي قلب الله حتى لو انا شاعر اني مش محتاجه، او لو اجتمعت مع الاخوه ممكن ما الاقيش حاجه يعني تفيدني قوي، بس انا هجتمع مع الاخوه لان دول الاخوه، دول الجسد اللي الرب طلبني ان اكون عضو معاهم، واللي طلب ان يراني في وسطهم. يحب الرب يشوفني دايما في وسط اخوتي، وهكذا ينطبق هذا المبدأ على امور كثيره في حياتنا مش بنعملها لان احنا حاسين احنا مش محتاجين نعملها. الرب بيضيف لنا مبدأ تاني، مش بس اللي انت محتاجه هو اللي تعمله، لكن اللي الاب امر بيه. شكل الكنيسه اللي الله امر بيها ان يجتمع الاخوه معا، ده شيء لازم تكون حريص عليه لكي تكمل كل بر. فالرب يسوع ماشي هذا المشوار من الجليل إلى الأردن علشان يكون بيعتمد من يوحنا، لأنه عاوز يكمل لله كل بر. في الموقف ده بعد ما اعتمد حصل حاجة غريبة، السماء يقول الكتاب مش انفتحت، لا الكتاب يقول لنا أن السماء انفتحت له. يعني إيه انفتحت له؟ السماء بتعلن رضاها عن هذا الشخص الذي عاش 30 سنة يرضي الله الآب في الخفاء مش في العلن، لم يذكر عنه أي شيء في هذه السنين، لكن يسوع عاش كنجار طبيعي جدا في قرية من قرى الناصرة، لكن في 30 سنة السماء كانت شايفة الشخص ده بيعمل كل ما يرضي أمام الله، كل ما هو مرضي لله حتى لو في الخفاء، حتى لو ما حدش بيمدحه عليه. آخر حاجة كانت أنه يروح يعتمد وهو لا يحتاج إلى المعمودية من يوحنا، السماء ما قدرتش تسكت بعد كده، فانفتحت له وجه الصوت الشهادة اللي بتقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الله بيؤكد أن الشخص ده مش بيعتمد لأنه يحتاج إلى معمودية، لكنه يعتمد لأنه مسر لقلب الله ويبحث دائما عن سرور الله حتى لو هو لا يحتاج إلى هذا الفعل. فالسماء بتقول إنها قبلت منه هذه 30 سنة من المحبة لله، صنع البر، الإرضاء لقلب الآب. السماء فتحت له وأرسلت الروح القدس في هيئة حمامة ليستقر عليه. ايه ده بقى؟ هل ده حلول للروح القدس؟ حاشا، ده مش حلول للروح القدس، لان يسوع لا يحتاج الى هذا الحلول، لان يسوع منذ تكونه في بطن العذراء مريم هو كون بقوة الروح القدس. يسوع نسج، جسده نسج بقوة الروح القدس وفعل الروح القدس وحضور الروح القدس في بطن العذراء، فهو مش زي وزيك. احنا بيجي في يوم من الايام بيسكن فينا الروح القدس، بيجي في يوم من الأيام يحل علينا الروح القدس. التلاميذ حل عليهم الروح القدس يوم 50، ما كانش موجود قبل كده، لكن حل عليهم يوم 50. لكن اللي حصل مع يسوع ده هل هو حلول للروح القدس؟ لا، مش حلول للروح القدس. يسوع سر أن يحل في كل ملء اللاهوت جسديا. يسوع من وهو في بطن العذراء مريم الروح القدس يسكنه، الروح القدس ينسج جسده ونفسه وروحه. عشان كده الملاك قال لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فيسوع لا يحتاج إلى حلول زي وزيك. أمال ده إيه؟ ده اللي هنفهمه من كلمة الله، ده بنسميه المسحة. حلول الروح القدس هنا أو نزول بالتعبير الكتابي الأدق، نزول الروح القدس بهيئة جسمية علشان يستقر على المسيح، إشارة إلى أن السماء مسحت في هذا الوقت هذا الشخص للعمل، لإرساله للخدمة. يسوع قعد 30 سنة لم يخدم بالمفهوم بتاعنا، يعني لم يعمل أعمال إرسالية أو خدمية باسم الآب في المجتمع، لا هو عايش إنسان عادي جدا بيعبد الله الآب، بيرضي الله الآب في حياته الخاصة، لكن عايش بيمارس حياته، ما فيش خروج لخدمة علنية. يسوع آخر مشوار راحه وهو إنسان طبيعي عادي غير مرسل كان مشوار المعمودية ده. خرج من البيت على أساس أنه هيروح يعتمد ويرجع، فاعتمد ومرجعش للبيت. ليه؟ لأن في المعمودية الله مسحه للعمل، مسحه للخدمة. دي مسحة عمل أو مسحة خدمة اللي بتعني أن الله أيده، الله أعطاه التأييد والسلطان أن يبدأ في عمل إرسالي خدمي باسم الله الآب في المجتمع اليهودي. فمن هذه اللحظة يسوع كرس للخدمة، لم يعد إلى بيته مرة أخرى ولا إلى أسرته مرة أخرى كشخص عادي، لكن أصبح ينتقل من مكان لمكان. بعد المعمودية انتقل إلى 40 يوم في الجبل يجرب من إبليس، ثم عاد إلى الناصرة وابتدأ ينزل في المجامع ويخدم وينتقل من بلد لبلد ويبتدي يمارس مهام عمله. إيه التحول ده؟ التحول ده بسبب المسحة، بسبب نزول الروح القدس على شخصه بهذه الهيئة الجسمية. دي حاجة اسمها المسحة. الكتاب هنا بيعلمنا درس مهم جدا. عشان الله يمسحك أو الله يؤيدك أو الله يرسلك أو الله يعطيك مادة للإرسالية إنك تخدم باسمه في العالم، أنت تحتاج إلى حاجة اسمها مسحة، مش سكنة. أنت في لحظة إيمانك بالمسيح سكن فيك الروح القدس. إحنا لا نحتاج إلى سكنة أخرى، لكن الروح القدس لما سكن فيا ولدني من الله، الروح القدس هو اللي بيولدنا من الله، ابتدى يقود حياتك، يطهرها، يقدسها. مفروض الروح القدس وانت بإرادتك تكون بتعمل كل بر وتتعلم ازاي ترضي الله في حياتك. لو الله رضي عن حياتك ولو في الحد الأدنى، يبتدي يديك حاجة جديدة اسمها المسحة، مش بقى سكنة جديدة، لكن يبتدي الروح القدس يهيئك، يؤهلك، يعطيك إمكانيات، مواهب روحية، ويطلقك لعمل أو لخدمة، وهنعرف أنواعهم بعد شوية في عجالة كده. الروح القدس يبتدي يرسلك، أنت نفسك هتشعر بيها أن أنت كان ساكن فيك الروح القدس برضو، بس كان ساكن بيعلمك، كان ساكن بيرشدك، بيعزيك، بيقودك، بيرفعك، بيقدسك، بيحررك. لكن في لحظة هتبتدي تلاقي الروح القدس ابتدى يديك مسؤولية، يحملك مسؤولية، يديك مادة تعملها في المجتمع اللي انت عايش فيه أو في الكنيسة، يديك خدمة، ابتدى كلامك يؤيد، ابتدى تصرفاتك تؤيد، ابتدى يبقى فيه تأييد روحي لحياتك. ده ايه اللي حصل؟ ده اسمه ايه؟ اسمه مش سكنة جديدة ولا نزول جديد، لكن ممكن نسميه الملء، أحد التسميات الموجودة في كلمة الله. الملء اللي ان الروح القدس يبتدي يملأ كيانك، يسد الفراغات والنقائص الموجودة في حياتك عشان يؤهلك ان تعمل، ويؤهلك ان يكون ليك خدمة ويكون ليك عمل. دي المسحة. بس دي بتيجي امتى؟ بعد ما الله يبقى فيه رضا عن حياتي. يعني في ناس للأسف بتحاول تخش مجال الخدمة كما لو ان مجال الخدمة ده نشاط، يعني بدل ما احنا قاعدين فاضيين طب ما نشوف حاجة نعملها، يعني نشوف خدمة نعملها. يسوع قعد 30 سنة لم يمد يده إلى عمل خدمي أو إرسالية باسم الآب، طول ما هو مش ممسوح، لسه ما جاش وقت المسحة. فعاش حياته بشكل طبيعي جدا، كان خاضع لأبويه زي ما الكتاب بيعلمنا، لدرجة إن احنا سمعنا في مجمع الناصرة الناس بيقولوا أليس هذا هو النجار؟ الناس كلها عارفة بأنه النجار، يعني الناس ما شافتش أي حاجة غريبة في حياته قبل كده. عشان كده لما فجأة لقوه بيطلع على المنبر وبيوعز وبيقول لهم اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم، الناس استغربت هو بيقول إيه، مش هو ده النجار؟ مش إحنا عارفين إخواته؟ مش كل أسرته إحنا عارفينها؟ فده معناه أن يسوع لم يسبق أن يتكلم في المجمع قبل كده، رغم أنه كان عايش في الناصرة، بس عمره ما طلع على المنبر وطلب أنه يتكلم. هل لأنه كان ناقصه علم؟ حاشا، العلم موجود، كان ناقصه المسحة، كان ناقصه أنه يحس أن الآب بيقول له اتحرك دلوقتي، اتكلم دلوقتي، جه الوقت اللي أنا عاوزك تعمل او عاوزك تتكلم. يسوع بيديني درس مهم جدا، ازاي ما اخرجش واتجاسر اني اخرج لعمل او لخدمه وانا مش مؤيد بالروح القدس، وانا الله مش مديني حاجه. فينا ناس فاهم انه مجرد انه عرف كلمتين او انه يقدر يعمل حاجه او ان هو شخص عنده كاريزما او عنده مواهب طبيعيه ينفع يخدم، يعني ينفع يروح ويتكلم، والساحه اتملت حاجات بالشكل دوت، عشان كده مفيش ثمر، مفيش لمسه من الله. الرب قال لتلاميذه نفس الكلام، قال لتلاميذه هو قبل ان يصعد قال لهم لا تبرحوا من اورشليم قبل ان تنالوا موعد الاب اللي هو الروح القدس. رغم ان التلاميذ كان عندهم العلم، عندهم المعرفه، يسوع كان قاعد معاهم 40 يوم يكلمهم ويشرح لهم الامور المختصه بملكوت السماوات، لكن قال لهم العلم ده مش كافي انك تخرج للعمل او للخدمه. لا، استنى في اورشليم، ما تاخدش خطوه واحده الى ان تلبس قوه من الاعالي. هو دي اللي حصل في معموديه الرب يسوع. يسوع نفسه هو النموذج بتاعنا اللي رغم قداسه حياته وبره الكامل، لكن لم يحدد هو توقيت ان يخرج للعمل، لكن الاب هو اللي حدد له هذا التوقيت بنزول الروح القدس على شخصه في معموديه يوحنا. فلحظة المعمودية، لأن الرب كان في المعمودية بيقدم قمة التضحية والتنازل والتواضع، إنه يقبل أن يعتمد وهو لا يحتاج إلى المعمودية، ويحط نفسه جنبا إلى جنب مع خطاة الشعب. يسوع حط نفسه جنبا إلى جنب مع كل الخطاة بتوع الشعب اللي جايين يعتمدوا من يوحنا، قمة التواضع، قمة التنازل، قمة الإخلاء. عند الموقف ده الآب فتح السماء ليسوع وقال له ذبيحتك مقبولة، حياتك اللي بتحاول ترضيني في كل أمور الحياة قبلت مني، وأنا قبلت أن ترسل من هذه اللحظة للعمل وتصير مكرسا للخدمة وللعمل، وهذه هي العلامة المسحة، نزول الروح القدس في هيئة جسمية كحمامة. ليه في هيئة جسمية كحمامة؟ الحمامة بترمز إلى الصبغة اللي بيصطبغ بيها يسوع في كل حياته أو خدمته في المرحلة الراهنة أو في المرحلة اللي هو كان موجود فيها، واللي لغاية النهاردة هي ما انتهتش. في صبغة معينة الرب قال لتلاميذه لي صبغة أصطبغها، في صبغة كانت بتصبغ خدمة الرب يسوع في حياته الثلاث سنين وشوية اللي خدمهم، هي صبغة الوداعة، الوداعة والهدوء. هنشوفها برضو في الشواهد اللي هنقراها بعد شوية، إنه لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. دي كانت الصبغة اللي مصبوغ بيها حياة الرب يسوع كلها، صبغة الوداع. عشان كده نزل الروح القدس في هيئة جسمية كحمامة. محدش يعتقد إن الروح القدس حمامة، حاشا. الروح القدس هو الله نفسه، الروح القدس لاهوت الله نفسه، جوهر الله نفسه. الروح القدس شخص عاقل، هو أقنوم من أقانيم اللاهوت، هو الله بكامل لاهوته. فحاشا ان احنا نقول عليه انه هو حمامة. في ناس فاكرة ان هي لما تجيب حمامة وتطيرها ان احنا هنصدق ان الروح القدس هنا، يعني او الروح القدس ساكن هنا. قصة مش كده، عمر ما كان الروح القدس حمامة، لكن الروح القدس شاء ان يحل او ينزل في هذا الموقف في هيئة جسمية كحمامة، عشان يقول ان الشخص ده خدمته ستصطبغ بصبغة الهدوء والوداعة، الهدوء الشديد والوداعة الشديدة. يعني ايه الوداعة؟ كنا شرحناها قبل كده. الوداعة ان انا اكون شخص هادئ جدا، بقدم اللي عندي للناس، وفي نفس الوقت بترك للناس حرية الاختيار يقبلوا او يرفضوا، ما بهددش، ما بحاولش افرض فكري حتى لو انا مقتنع انه فكري ده صح، لكن لا افرضه على اخر. احترم حرية اللي بيسمعني او اللي انا بتعامل معاه، انه من حقه يقبل او لا يقبل، من حقه يسمعني او لا يسمعني، من حقه ان يسمع اخر ويقتنع بي. دي روح غير موجودة في العالم اصلا، روح الوداعة دي، يعني الروح اللي نزلت على الرب يسوع في معموديته وصبغت الثلاث سنين في عمره اللي عاشهم يخدم، احنا ما شفناش ومش هنشوف حد اتصبغ بالصبغة دي. احنا نعرف كل الرسل ونعرف كل اصحاب المبادئ واصحاب الثورات وقادة الشعوب ازاي بيفرضوا آرائهم وبيفرضوا حكمهم على الناس بالقوة بالتهديد. يسوع عمره ما هدد، يعني زي ما الكتاب بيقول: إذ كان يشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. دي روح إيه؟ دي اسمها روح الحمامة. الحمامة صبغت خدمة الرب يسوع كلها. التلاميذ ما فهموش الصبغة دي. لما يسوع قال لهم: ليا صبغة أصطبغها، ممكن تصطبغوها معايا؟ قالوا له آه. هم ما كانوش فاهمين، لكن هم عمرهم ما كانت هذه الصبغة عندهم. بالعكس، لما كان بيعبر في السامرة لقينا يوحنا ويعقوب بيطلبوا تنزل نار من السماء وتاكلهم زي ما إليه عمل. فيسوع قال لهم: انتم مش بس مش عارفين، رغم ان هم بيستشهدوا بموقف كتابي حصل فعلا في التاريخ، لكن يسوع بيقول لهم: انتم مش عارفين الروح اللي انا مصطبغ بيها. انتم مش عارفين انتم من اني روح. انتم عايزين تبقوا زي إليه؟ انا مش زي إليه، انا جاي بروح اخرى. إليه جاي بروح ناري بيولع في الخطية الموجودة في الشعب في الوقت دوت. أنا روحي وديعة. فيسوع وقتها قبل إنه ما يخشش قرية في السامرة ويعبر من طريق أطول بكتير، لأن دي الوداع. أهل السامرة قالوا له: ما تعديش من عندنا وعدي من طريق تاني طويل وخطر قوي. الأمر اللي أزعج جدا يوحنا ويعقوب، وقالوا له: تنزل نار تاكل الناس دي؟ إزاي الناس دي بتقول كده؟ يسوع قال لهم: أنا روحي وديعة. عشان كده الناس قاوموه، الناس شتموه، الناس نصبوا له الفخاخ، الناس ظلموه، ظلم أما هو فتذلل. دي اسمها إيه؟ روح الحمام. الروح اللي صبغت يسوع في مجيئه الأول مش زي الروح اللي هتصبغه في مجيئه الثاني. يعني يسوع لما هيجي في المجيء الثاني مش هتبقى صبغة الحمامة أو الوداعة هي السائدة. يسوع هيجي وهيبقى خارج من فمه سيف ماضي ذو حدين. يعني الوداعة دي موجودة فقط في الفترة الحالية اللي احنا فيها، فترة النعمة، ان الرب كان يتكلم ويقول: من له اذنان للسمع فليسمع. الرب كان شايف ان واحد من تلاميذه بيعمل ضده وبيتآمر ضده وسابه يعمل كل اللي هو عاوزه. الى اخر ليلة قال له: ما أنت تريد أن تفعل فافعل بأكثر سرعة. ده اسمه إيه؟ الوداع. لأن يسوع مش هيفرض رأيه على يهوذا بالعافية. أنا بدي لك كل الخير اللي عندي، أنا بعلمك كل التعليم اللي عندي. لو أنت بعد 3 سنين قررت أنك تبيعني، قررت أنك تعتنق فكر آخر، أنت حر، أنت بكامل حريتك. كان ممكن يسوع يمنع يهوذا، كان ممكن يسوع ياخد أي خطوة تمنع يهوذا من إكمال خيانته، لكن عملش. بالعكس، قال له: اللي انت عاوز تعمله روح اعمله، انت حر، انت حر تماما. دي اسمها روح الوداع. يسوع كان عارف ان بطرس هينكره، وهو اللي قال له: طب ليه ما خدتش خطوه تمنعه من كده؟ كان قال له: طب ما تجيش معايا الليله دي، لان انت هتعمل حاجه مش كويسه. لا، يسوع وديع، بيقول لي، بيحذرني، بيفهمني، لكن في النهايه بيسيبني اعمل اللي انا عاوزه. يعني حرية الإنسان خط أحمر في هذا الزمن أو في هذه الحقبة اللي احنا بنسميها عصر النعمة. فعشان كده الروح هنا نزل في هيئة جسمية عشان يدينا عنوان لحياة الرب اللي جاية بعد كده، أو لخدمته اللي هيخدمها بعد كده. لم يشهد العالم ولن يشهد العالم. قائد أو صاحب ديانة أو صاحب مذهب نشر كلامه بالوداعة بالمحبة، قدم حياته للناس، لم يجبر أحد على شيء، لم يأمر بقطع رقبة إنسان لأنه رفض الإيمان المسيحي. بالعكس، علمنا أن نحب أعداءنا ونحسن لمبغضينا ونصلي لأجل الذين يضطهدوننا. محدش شاف ومش هيشوف ديانة انتشرت في العالم كله بناس قدموا حياتهم للعالم، لم يصطبغوا بصبغة الجيوش والسيوف لكن بصبغة المحبة. يسوع نشر فكره ونشر محبته في العالم الوداع. وهنقرا الشاهد ده موجود في الشواهد اللي هنقراها بسرعه مع بعض في نهايه كلامنا. الحدث كده احنا شرحناه ازاي الروح القدس نزل، مش حلول على الرب يسوع. الرب يسوع كان يسكن فيه الروح القدس، يمتلئ بكل ملء الله جسديا، كل الروح القدس بكل سلطانه، كان في حياته كإنسان عاش حياته يرضي الله، كان قدوسا مش مجرد قديس لكنه قدوس مولود بقوة الروح القدس وعاش حياته كلها بقوة الروح القدس. لكن هذا الحلول كان إعلان أنه أرسل من هذه اللحظة للعمل للخدمة، لأن الآب راضي عن حياته اللي فاتت. فأنا بس عاوز أتعلم مع إخواتي كل واحد من يسمعني النهاردة، قبل ما تطلب من الله يعطيك مساحة للعمل أو للخدمة، اسأل نفسك: هو أنا حياتي مرضية لله؟ هل أنا بعمل كل حاجة مسرة لقلب الله؟ هل أنا اللي بيحكمني هو أني أريد أن أتمم كل بر، ولا إحنا برضه بيحكمنا فكر العالم أني ما أعملش غير اللي في صالحي، أو ما أعملش غير اللي هستفيد منه، ما أعملش غير اللي هيظهر ذاتي؟ لكن يسوع مش غريب ان السماء تقبله بهذا الشكل، ومش غريب ان السماء تنفتح له، مش غريب ان الروح القدس يحل عليه بهذا الشكل، لانه عاش حياته يتمم كل بر. طيب خلونا نسأل سؤال بقى ونقرا بعض الشواهد ونختم كلامنا. طب ايه هي فكرة المسحة دي؟ يعني ايه مسحة اصلا؟ يعني ايه، ليه يسوع محتاج مسحة، او ليه احنا محتاجين مسحة عشان نخرج للعمل؟ نقول ان المبدأ مهم جدا لازم نكون عارفينه: عمل الله لا يعمله الا الله. يعني هذا مبدأ لا يتممه الا شخص الله نفسه وبقوة الله نفسه. يعني لو انا عندي امكانيات بشرية إنسانية، عندي علم، عندي معرفة، عندي أي حاجة، ده ما يعملش عمل الله. يعني ما أقدرش أعمل عمل الله في هذا بهذه الإمكانيات. عمل الله لا يتممه إلا شخص الله نفسه. أنا مجرد الواسطة، أو أنا مجرد الإناء الخزفي، أو أنا مجرد الوسيلة اللي الله يستخدمها للعمل، لكن العمل لازم يتم بقوة الله. قوة الله دي اللي بنسميها المسح. يعني يوم الله يعطيني الإمكانية، يوم الروح القدس يعطيني الإمكانية أني أعمل عمل ما، يبقى الله هو في الوقت ده هو العامل. عشان كده الكتاب يقول إن كان أحد يخدم فكم هو يمنحها الله. ليه؟ لأن ده عمل الله. عمل الله موجود على مستوى، مش بيتحرك على مستوى أنا بقدرات الإنسانية ما أقدرش أوصل ليه. قدرة الله أن يصل لقلوب الناس، قدرة الروح القدس أن ينخس في القلوب، قدرة الروح القدس أن يغير النفوس الناس، دي إمكانيات مش بشرية. فمحدش فينا يقدر يخدم أي خدمة روحية مثمرة إلا بإمكانيات يعطيها الله. أن يعطيني الله الإمكانية، ده اللي بنسميه المسح. في العهد القديم كانت المسحة دي موجودة بشكل رمزي، مش يعني كان في شكل زيت، كان اسمه زيت المسحة المقدس. كان الله طلب من موسى انه يركبه من مكونات معينة بنسب معينة، كان اكتر مكون فيه المر. يعني كان فيه نبات كده بيخرجوا منه زيت معين، نبات المر شديد المرارة. النبات ده كان المكون الرئيسي لزيت المسحة، اشارة ان المسحة دي مش طرف، او المسحة دي مش مكسب، بقدر ما المسحة دي مسؤولية وألم وتعب. الشخص اللي بيمسح ده بتوضع على كتفه مسؤولية ضخمة وكبيرة. فالمسحة مش حاجة بسيطة أو سهلة. نعرف من العهد القديم إن في ثلاث نوعيات من الناس هم اللي مسحوا من الله، يعني كلفوا بخدمات معينة أو بأعمال معينة. أول من مسح كان الكهنة. لما الرب ادى الشريعه لموسى قال له اعمل زيت المسحه وامسح هارون وبنيه للكهنوت. يعني ايه يمسحوا؟ يعني الناس دي خدت تكليف من الله، خدت الامكانيه، الله لا يكلفني بشيء الا لما يعطيني الامكانيه للقيام به. فكان هارون بيمسح وابناؤه بيمسحوا لعمل الكهنوت، والكاهن هو الشخص اللي بيقف بين الناس والله، الشخص اللي كان المفروض بيبقى رافع الشعب او نائب عن الشعب امام الله. فعشان كده رئيس الكهنة كان بيبقى حامل على كتفه على صدره أسماء كل الأسباط بتوع شعب إسرائيل، على أساس أنه هو رافعهم دائما أمام الله. الكاهن هو الشخص اللي بيحمل مشاكل الشعب وهموم الشعب وآلام الشعب وخطايا الشعب، ويدخل بها وبدم إلى الأقداس ليقدم تكفير عن خطايا الشعب أمام الله، يطلب لأجل هذا الشعب. فالكاهن هو الحامل للشعب أمام الله. ده أول من مسح في العهد القديم، وكان كمان بيمسح حتى الأدوات اللي كانت بتستخدم في الهيكل لإتمام عمل الكهنة، كانت أيضا بتمسح للتقديس. بعد كده لقينا الرب بيطلب من صمائيل إنه ياخد زيت المسحة ويروح يمسح داود ملك، ويمسح شاول قبل داود ملك. فكده يبقى تاني حد مسح فئة من الناس اسمهم الملوك، دول مش كهنة بقى. الملوك هم اللي بيقوموا بدور الحكم في وسط الشعب، ان هم يكونوا بيحكموا او بيسيطروا او بينظموا حياة الشعب الله بالشكل المرضي امام الله. يعني الشعب محتاج قائد او محتاج حكام يعرفوه الصح والغلط ويحكموه ويعاقبوا المسيء ويجازوا البار عشان الأمور تستقيم وعشان المجتمع يمشي بشكل صحيح. أنا محتاج الملوك. أو فتاني فئة مسحت كانت فئة الملوك. في زمن إيليا لقيت الرب، لقينا الرب برضه بيقول لإيليا اذهب امسح إليشع نبي مكانك. ففي الموقف ده عرفنا إن الأنبياء كمان معينين من الله ولهم مسحة من الله لتتميم عمل النبوة. النبي بقى شغلته عكس الكاهن، الكاهن بيحمل الشعب أمام الله، شغلة النبي أن يحمل فكر الله إلى الشعب. يعني النبي شغلته أنه ينقل دائما فكر الله، ما يريده الله من الشعب ينقله دائما للشعب، يتكلم في وسط الناس دائما بكلمات الله، يعرف الشعب فكر الله يوميا. فالكاهن يرفع الشعب بمشاكلهم أمام الله، والنبي يمسح من الله لكي يحمل فكر الله للناس. ودي برضو زي ما قلت، يعني المسحة معظمها مر، فدي حاجة مش سهلة. النبي كان كتير بيعاني في حياته، أو معظم الأنبياء تألموا جدا بسبب إرساليتهم، لأن الناس مش عاوزة تسمع الله عاوز منهم إيه، محدش عاوز يسمع فكر الله تجاهه. فعشان كده كتير من الأنبياء تألموا. فمسحة المسحة ليست شيء يعني يعززنا أو نفتكر إن هو حاجة يعني تميزنا عن الناس، بقدر ما هو شيء من المسؤولية الضخمة جدا اللي الرب يعني مش بيختار ليها إلا اللي عنده استعداد يتألم لأجل أن يتمم مشيئة الله في الشعب اللي هو عايش فيه. طيب دي المسحات في العهد القديم. زيت كان بيتعمل يرمز إلى شخص الروح القدس ويمسح به هذه الفئات من الناس. هل النهاردة أنا عندي زيت أتمسح به؟ فبرضو يعني القصة مكملة، عندنا زيت نمسح به ناس معينة للعمل والخدمة وكده؟ لا، القصة دي انتهت. ليه انتهت؟ لأن هذا الزيت كان رمز، وهذه الوظائف الثلاثة اللي هو الكاهن والملك والنبي كانت وظائف مؤقتة لحين مجيء الكامل. شخص الرب يسوع هو المسيح. على فكرة احنا بنقول كتير يسوع المسيح. يسوع راح معمودية يوحنا وهو يسوع بس، وبعد المعمودية بقى يسوع المسيح. لقب المسيح حصل في المعمودية، حصل في معمودية الرب من يوحنا المعمدان لما حل عليه الروح القدس، فأصبح يسوع المسيح. لكن قبل كده كان هو يسوع بس الذي من الناصرة، يسوع اللي كان عايش زي ما قلنا زي أي مواطن يهودي عادي. كل مسحات العهد القديم اكتملت في شخص كامل حمل الثلاث مسحات اللي كانوا موجودين في العهد القديم وحملهم بشكل كامل. في واحد كلف من الله أن يكون الكاهن إلى الأبد، كهنوته ما بيخلص، كهنوته مش محتاج يمتد من جيل إلى جيل. ده شخص يقوم بدور رئيس الكهنة بشكل يومي إلى الأبد، شخص إلى نهاية احتياجنا لوجود كهنوت. الرب يسوع ملأ هذه الوظيفة، هو الملك، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب اللي خد مسحة ملك كامل، هو الذي سيسود شعبه في الوقت الحاضر ويسود العالم في وقت قريب بالحق وبالعدل. فأنا مش محتاج مسحة ملكوت مرة أخرى. وهو الذي مسح النبي، يسوع هو النبي الكامل الذي حمل إلينا فكر الله للإنسان بشكل مطلق وكامل، بحيث إن ما حدش يقدر يزيد على ما أتى به الرب يسوع من فكر الله. خلاص أنا ما عنديش النهاردة حد يقدر يضيف إلى ما قاله الرب يسوع إنه فكر الله وإنه مشيئة الله لنا، فهو النبي الكامل. فالتلات مسحات حصلوا في اللحظة اللي الرب اتعمد فيها من يوحنا المعمدان. ده متقال فين؟ متقال في العهد القديم في ثلاث شواهد هنفتحهم ونقراهم بسرعة عشان وقت حضراتكم بدون إطالة. والثلاث شواهد موجودين في سفر أشعياء. يعني سفر أشعياء لو فتحنا إصحاح 11 أشعياء 11 بيقول: ويخرج قضيب من جذع يسّا. جذع يسّا يعني من أسرة يسّا أو من جذر يسّا اللي هو الرب يسوع، اللي هو من أسرة داود يعني. وينبت غصن من أصوله. احنا عارفين ان الرب يسوع من سبط يهوذا، يعني من جذع يسّا ومن أصول بيت داود يعني. ويحل عليه روح الرب. هو يحل عليه روح الرب، دي هي اللي حصلت في معجزة يوحنا. هو مولود بالروح اصلا، هو مملوء بالروح، لكن حلول الروح هنا، بص معايا في الكلام اللي هيجي بعد كده هتلاقيه بيتكلم عن حلول مش تقديس. حاشا، الروح بيحضر في حياتي انا عشان يقدسني، لكن هو ما حلش على يسوع ليقدسه، ده حل عليه في اللحظه اللي السماء بتعترف فيها ان هذا هو الذي اصر قلب الله بحياته. فالروح القدس حل على يسوع يعمل ايه؟ نقرا مع بعض. بيقول: يحل عليه روح الرب، روح الحكمه والفهم، روح المشوره والقوه. دي مسحه ايه بقى في الثلاثه؟ مسحه الملك. بص هنكمل الكلام ويقول: والقوه، روح المعرفه ومخافه الرب، ولذته تكون في مخافه الرب فلا يقضي. اذا هنا بيتكلم عن شخص. مين النبوه دي عن مين؟ عن شخص الرب يسوع. مين اللي نبت من جذع يسى ومن أصول يسى وحل عليه روح الرب؟ هو شخص الرب يسوع. يقول عنه الكتاب: لذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي. إذن هو بيتكلم عنه كملك هنا، ملك بيقضي. فلا يقضي بحسب نظر عيني، ولا يحكم بحسب سمع أذني. إذن هو بيتكلم عن شخص سيمسح أو سيحل عليه روح الرب ليكون ملكا. الملك ده لا بيحكم بحسب سمع أذنيه ولا بيقضي بحسب نظر عينيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف. إذن بنتكلم عن مسحة الملكوت. إذا أنا مش محتاج تاني حد ياخد مسحة ملكوت، لأن أنا عندي الشخص اللي هو ملك الملوك ورب الأرباب اللي بيحكم بالعدل للمساكين، يحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه. قضيب هنا هي الصولجان بتاع الملك. الملوك كانوا بيمسكوا صولجان للملك بيقضوا بيه، فالرب له صولجان، بس هنا بيقول صولجان ايه؟ فمه، او قضيب فمه. يعني الرب بيحكم حتى الان بكلمته في وسط شعبه، كلمته هي نبراسنا، هو اللي بيحكم، هو اللي بيعرفنا الصح والغلط من خلال كلامه. ويميت المنافق وبنفخة شفتيه. رب له السلطان ان يدين الشر، دي مسحة الملكوت. فاذا المسحة اللي خدها الرب يسوع وهو يعتمد من يوحنا تشمل مسحة الملكوت، اذا انا مش محتاج تاني مسحة الملكوت. كل كلمة من اللي احنا قريناهم دول نقدر نقف فيهم ونتكلم، لكن احنا مش هدفنا نفسر بقدر ما انا عاوز نشوف الموضوع، يعني ايه اللي حصل بالظبط في معمودية الرب يسوع. لو رحنا لشاهد تاني موجود في اصحاح 42 من اشعيا برضو، يعني اشعيا له الامتياز انه هو اللي اتكلم باستفاضة عن الرب يسوع في امور كثيرة من حياته. لو اصحاح 42 بيقول: هوذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. شفت سرت به نفسي، هي هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. إذن بيتكلم عن لحظة المعمودية اللي السماء قالت فيها إن ده سر قلب الآب. إيه اللي حصل؟ وضعت روحي عليه. إمتى حصل الكلام ده؟ في المعمودية، لأن هو مملوء بروح الله أصلا في حياته الشخصية، على مستوى الشخصي هو مملوء بالروح القدس، لكن وضع الروح عليه هنا ليمسح للعمل. فبيقول وضعت روحي عليه ليخرج الحق للأمم. يبقى هنا الروح مش جاي يقدس حياته، حاشا، مش جاي يرشده أو يقوده في أموره الخاصة، حاشا، هو مش محتاج كده، هو عاش كده بشكل كامل. لكن نزول الروح القدس في يوم المعمودية كان لأجل أن يخرج الحق للأمم. طب ده بقى مسحة إيه؟ مسحة النبي. مين اللي شغلته يخرج الحق للأمم؟ ده مش بيقضي بقى أو بيدين زي الكلام اللي فات، لا، ده بيخرج، ده النبي، دي مسحة النبوة اللي اتطبقت في العهد الجديد. أما موسى قال للشعب: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم، طبقت هذه الآية في العهد الجديد إنها كانت تشير إلى الرب يسوع. هو النبي الكامل اللي مش محتاج نبي بعده، لأنه هو اللي نقل لي فكر الله بشكل مش جزئي لكن بشكل كامل مطلق، لدرجة أنه مش محتاج أضيف إلى هذا الإعلان كلمة ولا أحذف منه كلمة. هذا إعلان كامل، هذا نبي كامل عرفنا مشيئة الله بشكل كامل فيخرج الحق للأمم. بصوا بقى فكرة الوداعة أو فكرة الحمامة، ليه نزل الروح القدس عليه في هيئة حمامة؟ يقول لنا لا يصيح ولا يرفع، لا يرفع إيه؟ لا يرفع صوته، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع أحد في الشوارع صوته ولا يسمع في الشارع صوته. مش بيعلي حسه. العالم يعرف كويس قوي وإحنا نعرف كويس قوي في بلادنا أسلوب الصوت العالي. أسلوب الصوت العالي ده هو اللي بياكل مع الناس. يعني إزاي تفرض كلامك مهما كان كلامك مش صحيح بس تقدر تفرضه بالصوت العالي على الآخرين؟ يسوع ما اعتمدش الفكرة دي في حياته، كان معتمد أنه بيقول الحق، بيخرج الحق للأمم. فالحق مش محتاج أفرضه على حد، الحق يشهد عن نفسه، الحق يدافع عن نفسه، الحق يصنع لنفسه مكانا في قلوب الناس. أنا محتاج أقول الحق بكل وداعة، أنا محتاج أقول الحق بكل بساطة بكل هدوء. الحق له قلوب يعرف أن يصل إليها ويعرف أن يتعامل معها. مش محتاج أخوف حد مني ولا هدد حد أنه لو ما سمعنيش هعمل فيه وأسوي عشان يسمعني. لا، هذه هي مسحة الحمامة، أو هذه هي الصبغة التي صبغت حياة الرب في مسحة النبوة. مسحة النبوة، يبقى يسوع مسح ملكا ليقضي بالعدل، ومسح نبيا ليخرج الحق إلى الأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، قمة الوداعة قمة المحبة، فتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. دي شغلة نبي، دي مش بيتكلم عن ملك، هنا بيخرج الحق. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق. شخص شغلته الحق، شغلته كيف يضع الحق في الأرض، كيف يخرج الحق إلى النصرة، وتنتظر الجزائر شريعته. هنا بيتكلم عن مسحة النبوة وطبقت على الرب يسوع. إذن يسوع مسح نبيا ومسح ملكا. والمسحة الثالثة والأخيرة هنلاقيها في أشعيا برضو، لو فتحنا إصحاح 61 صح 61 بيقول هنا بقى على لسان الرب يسوع نفسه، ودي الآية اللي لما بعد المعمودية وبعد تجربة الجبل طلع للناصرة وطلع على المنبر عشان يقرأ في مجمع الناصرة، لقى الشاهد ده بيتفتح قدامه، ده الشاهد اللي الرب اقتبسه في مجمع الناصرة، بس ده الأصل بتاعه. بيقول روح السيد الرب عليا، نفس الفكرة، مش فيا، مش حل فيا، لا هو فيا من الأول، لكن روح السيد الرب عليا في المعمودية. ليه؟ لأن الرب مسحني، أهو جاب الكلمة اللي احنا بنتكلم عنها. يبقى حلول الروح القدس في المعمودية كان مسحة وليست سكنة زينا بقى كده ما بيحصل معانا، لا مع يسوع الأمر مختلف. مسحني ليه؟ لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب. ده شغلة الملك ولا شغلة النبي؟ لا الملك ولا النبي، دي شغلة الكاهن. مين اللي بيرفع زي ما قلنا على أكتافه وعلى قلبه ضعفاء الشعب ومساكين الشعب أمام الله؟ دي شغلة الكاهن. يسوع هنا ممسوح مسحة الكهنوت الكامل، رغم ان هو مش من سبط يهوذا، مش من هو انه من سبط يهوذا، مش من سبط لاوي او من بيت هارون، يعني لا يصلح ان يكون كاهنا بحسب كهنوت هارون، لكنه من سبط يهوذا، يصلح ان يكون ملكا، بس مش هو ده السبط اللي كان بيخرج منه الكهنوت، لان هو كهنوته مختلف، هو كان كهنوت لا يمنع بالموت، لكن كهنوت ابدي على رتبة ملك صادق، رتبة تانية. فعشان كده يسوع هو الكهنوت الكامل اللي مش محتاج يكون بينتمي فيه إلى سبط لاوي أو من بيت هارون. فبيقول أعصب منكسر القلوب، أنادي للمسبيين، يبقى ده شخص شغلته المسبيين والمساكين والمنسحقين. مين ده؟ مين اللي حامل الناس دي على قلبه؟ شخص الرب ليه كل المجد. النبوة دي عن الرب يسوع، ودي مش محتاجة بقى تفسير مننا، لأن الرب أراها وطبقها على نفسه يوم ما قال لهم اليوم تم هذا المكتوب في مسامع. فأنادي للمسبيين بالعتق وللمقصورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين. لا، شخص شغلته النائحين والمساكين مش بس في وقتها ولغاية النهاردة، هذه المسحة مسح بيها الرب يسوع حتى اليوم. حتى اليوم أنا لا أحتاج إلى مسحة، خلاص مش محتاج زيت يبقى عندي أمسح بيه حاجة، لأن المسحة بشكلها الكامل حلت على شخص الرب يسوع وهو حي الآن. بهذه المسحة لا أحتاج معه إلى مسحات أخرى. عشان وقت حضراتكم، عاوز أختم معاكم بشاهد مهم جدا عشان نشوف دورنا احنا ايه في هذه المسحة. يعني هل احنا بنشرح حدث حصل في حياة الرب يسوع من 2000 سنة؟ لا، المسحة اللي الرب اتمسحها من 2000 سنة دي تخصني، احنا جزء اساسي فيها. المسحة اللي احنا بناخدها النهاردة كخدام للرب هي من هذه المسحة التي مسح بيها الرب يسوع. لا توجد مسحات اخرى بعد حلول الرب على حلول الروح القدس على الرب يسوع، ما فيش مسحات اخرى، لكن احنا لينا نصيب في نفس المسحة التي مسح بيها الرب يسوع. ده ممكن نقرأ لأجله شاهد واحد موجود مثلا في مزمور 133. لو فتحنا مزمور 133 مزمور صغير ومعروف، بيقول هوذا ما أجمل، ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مثل الدهن الطيب على الرأس. الدهن اللي هو الزيت على الرأس، رأس مين؟ رأس الرب يسوع اللي كان مرموز إليه بهارون. هارون هو رئيس الكهنة في العهد القديم، كان رمز للرب يسوع. بيقول مثل الدهن الطيب على الرأس، بس الدهن ده فائض. المسحة اللي الرب يسوع خدها مش كانت قاصرة عليه فقط، لكن فائضة إلى درجة إن هذا الدهن نازل على اللحية، يعني اتحط على الرأس، نزل على اللحية، لحية مين؟ لحية هارون، من النازل إلى طرف ثيابه. يعني المسحة دي فائضة لدرجة أنها نازلة مش من على الرأس فقط، لكن بتنزل حتى إلى أطراف ثيابه. طب الرب يسوع احنا عارفين في الكنيسة هو الرأس، لكن ليه جسد؟ إحنا الجسد. فهنا في المزمور بيعلمنا أن المسحة اللي الرب يسوع مسح بيها كملك وكنبي وككاهن، هذه المسحة ما انتهتش بنهاية وجوده على الأرض، حاشا، انه لما جه يصعد الى السماء قال لنا انا الراس وانتم الجسد اللي على الارض، والمسحه اللي انا خدتها دي حتى انكم تمارسوها انتم بالنيابه عني او باسمي وبنفس القوه اللي الروح القدس اعطاني ستصل اليكم، والاعمال التي انا عملتها تعملونها واعظم منها. فليه؟ لان انا ماضي الى الاب، انا هصعد للسماء وهسيب جسد على الارض، هذا الجسد المسحه اللي يسوع مسحها من 2000 سنه اللي الناس بتحتفل بيها النهارده وبتعيد بيها عيد بتسميه عيد الغطاس. المسحه دي لم تنتهي، المسحه دي باقيه حتى اليوم. كل شخص يكلفه الله بعمل، كل حد في جسد المسيح يطلب منه الله ويؤهله لعمل ما على أي صعيد، الملك أو الكهنوت أو النبوة، حد الرب بيديله تعليمه عاوزه يوصل للناس، حد الرب بيديله شفاعة عاوز يساعد المساكين والمحتاجين. دي مسحة من مسحة يسوع، دي مش مسحة تانية، أنا مش واخد مسحة خاصة بي أنا اسمها مسحة فلان الفلاني، ما عندناش حاجة اسمها كده، هو مسحة يسوع بس. هذه المسحة ممتدة إلى أطراف ثيابه، إلى أصغر عضو في جسد المسيح، أصغر عضو في جسد المسيح يصل إليه في حال وجوده في شركة والتصاق بالرأس، يصل إليه أو تنزل إليه دهنة المسحة ويساهم في عمل الرب الكهنوتي والنبوي والملكي في العالم. إحنا جسد المسيح اللي كل واحد فينا عنده جزء من المسحة الكاملة اللي واخدها الرب يسوع. فطول ما أنا ماسك في الرأس، طول ما أنا موجود تحت الرأس، طول ما أنا موجود في التصاق بالرأس، الدهن بينزل من الرأس إلي. فلو أنت في شركة مع المسيح هتلاقي الرب بيقولك أنا عاوز من خلالك أمارس النبوة في المكان الفلاني، هديك تعليم تروح توصله في المكان الفلاني، هعلن ليك حق مفروض يصل للكنيسة اللي انت عايش فيها. انا كده مش باخد مسحة جديدة خاصة بي، انا باخد من مسحة يسوع نفسه المسحة بشكل كامل، وبمارس في المنطقة اللي انا فيها، في المدينة اللي انا فيها، في الدولة اللي انا فيها، بساهم في ان فكر الرب يصل الى العالم. لو الناس قالوا لي انت وصلت لنا فكر جميل قوي، دي مسحة جميلة قوي اللي انت ممسوحها دي، اقول لهم انا ما اتمسحتش، اللي مسح شخص واحد بس اللي اسمه المسيح بالالف واللام، المسيح هو شخص واحد بس اللي تسمى المسيح، هو الرب يسوع. دعي التلاميذ في أنطاكيا مسيحيين لان احنا خدنا نفس المسح، احنا خدنا من نفس مسحة يسوع، فاحنا برضو مسيحيين، بمعنى ان لنا نصيب في ممارسة الكهنوت، في ممارسة إذا كان هو رئيس الكهنة احنا الكهنة. وفي سفر الرؤيا سمعنا الشيوخ بيقولوا جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي، فإحنا أصرنا ملوكا، إذن إحنا شركاء في مسحة الملكوت، شركاء في مسحة الكهنوت. والسفر الأعمال والرسائل مليانة بمواهب الروح وإمكانيات الروح اللي من ضمنها ومن أهمها موهبة النبوة، اللي طلب الرسول ان احنا نجد للمواهب الحسنى وبالاولى ان نتنبأ. اذا احنا شركاء في مسحة النبوة، نتنبأ يعني ناخد فكر من الله نوصله للناس، مش نتنبأ يعني نتنبأ بامور مستقبلة. قد يعطي الروح في يوم من الايام حاجة زي كده، لكن الاساس في النبوة ان انا بنقل فكر الله للناس. كل يوم انت بتقعد قدام كلمة الله والرب بيعلن لك حق معين في الكلمة ويطلب انك ويديك الامكانيه انك تعطي هذا الحق للاخرين، انت تشارك في مسحه النبوه وبتوصل الحق، لان هو الرب سلطانه ان يضع الحق في الارض ويخرج بالحق الى النصره. احنا ادواته اللي بيعمل بينا كده. كل مره احنا بنحط كلمه الله في اذان وقلوب الناس بعمل الروح القدس، احنا بنساهم في مسحه النبوه. بس عاوز أختم مع حضراتكم بهذا التحذير، إن إحنا المسحة دي يسوع خدها بشكل مطلق وكامل، لأنه هو المستحق أن يمسح هذه المسحة، لأن السماء قبلت حياته القدوسة الكاملة لأنه أكمل كل بر، فمسحة مسحة أبدية لن تنتهي. لكن أنا مسحتي ليه، أنا فرقت بس وقلت إن أنا مسحتي مسحة خاصة، مش مسحة خاصة بيا، دي مسحة مأخوذة من يسوع. إيه الفرق في الكلام ده؟ إن مسحتي أنا في لحظة ما أنا هنحرف أو مش هأوجد في شركة مع يسوع. لو عضو من أعضاء الجسد خرج بعيدا عن الرأس، الدهن النازل من الرأس مش هيصل إليه. فالفرق بين مسحة يسوع أنها مسحة كاملة إلى الأبد، لكن مسحتنا إحنا مرتبطة بدرجة شركتنا مع شخصه وبدرجة رضاه عن حياتنا العملية، لأن الرب مش هيعطينا زي ما احنا شفنا هو نفسه كان النموذج، لم يتلقى هذه المسحة إلا بعد 30 سنة من الحياة البارة القدوسة. إذا الله عاوز يعلمني إن لازم يكون في حد أدنى من الرضا عن حياتي قبل ما ينفع الرب يمسحني أو يكلفني بعمل مع آخرين. ففي حالة ما أنا في شركة مع الرب والروح القدس عارف يقدس إنائي وعارف يقدس حياتي، هيجي في وقت هيديني من مسحة يسوع أجزاء قليلة لأنفذها، وكل ما أكون أمين أعطى وأزاد، من له يعطى ويزاد. لكن مؤمن في حياته في عثرات، مؤمن في حياته في عدم طاعة، مؤمن ما فيش شركة بينه وبين الرأس، ما تنتظرش مسحة، لأن المسحة هي في الرأس مش في حضرتك. افرض أنا النهاردة عندي مسحة، بقالي فترة الرب مديني مسحة وبيستخدمني، وجيت بكرة غلطت، أو جيت بكرة بعدت عن مكاني في المسيح، أو جيت بكرة فقدت شركتي بالرأس، مش هلاقي عندي حاجة، لأن المسحة مش أصيلة فيا. دي بس الحتة اللي عاوز أختم بيها، إن المسحات عندنا إحنا مش أصيلة فينا، المسحة بتاعتنا مرتبطة بالرأس. كل ما أنت هتكون في شركة مع الرأس هتاخد مسحات، والمسحات دي هتزيد، والله هيعمل في حياتك أمور عظيمة، والمجد كله له هو، لأن المسحة هي مسحته هو الشخصية. في لحظة غيابك عن الشركة مع يسوع أنت تفقد كونك مسيح. هو المسيح، إحنا مسيحيين طول ما احنا مرتبطين بيه، نحن نتمتع بالمسحة أو بسلطان الروح القدس المستخدم في حياتنا، لكن في حال غيابنا عن الشركة احنا بنفقد هذا الامتياز أن نكون خدام للرب في العالم. في عجالة كده حاولنا نقول ايه هو عيد الغطاس، يعني أو ايه هو الحدث اللي حصل في حياة الرب يسوع، كان حدث فارق. قبلها كان يسوع، بعدها بقى يسوع المسيح. كان حدث تنبأ عنه أشعيا في 3 مواضع، إن في شخص سيحل عليه روح الرب ليكون ملكا وكاهنا ونبيا. ده كله تم في هذا الموقف، لأن يسوع كان يريد أن يصنع بر ويتمم مشيئة الله، فالسماء فتحت له وقبلته خادما وكرسته لعمل 3 سنين أنجز فيهم عمل الفداء الكامل اللي احنا بنستمتع بيه حتى الآن. أعتقد مع حضراتكم لاحظتوا معايا إن مفيش أي قلقاس في القصة خالص ولا أي قصب، يعني القصة فيها معاني رائعة وعظيمة، لكن أخشى إن بشكل ما الأمور تحولت عند الشعب المسيحي إلى أمور سطحية جدا أفقدته المعاني العظيمة في هذه الأحداث. حدش فاهم أو بيستمتع بالمعنى العظيم الموجود في مسحة الرب يسوع، وانصرف اهتمامنا إلى أمور شكلية وخارجية كما هي العادة في كل أمور حياتنا للأسف. الرب يعيدنا للصواب ويعيدنا إلى الفهم الصحيح لحدث عظيم في حياة الرب مثل هذا، وإحنا شركاء في هذا الحدث. خلونا نتحد ونجتمع معا، ما أحسن وما أجمل أن نجتمع معا تحت الرأس زي ما احنا عاملين كده دلوقتي. ما أحسن أن نمسك في الرأس كل يوم، استقبل كل يوم وانت ماسك فيه، استقبل دهن الزيت النازل من الرأس، رأس رئيس الكهنة، قل له رب المسحة اللي انت اتمسحتها في المعمودية بشكل كامل أنا لي فيها نصيب، أشارك معاك رب في حكمك على الأرض، أشارك معاك في رعاية المساكين والبؤساء والمسجونين اللي انت حاملهم على قلبك ليل نهار. ادينا رب نشاركك ونقوم بهذا العمل، عمل الكهنوت في العالم، لانك جعلتنا ملوكا وكهنة. ادينا المسحة اللي تدينا القدرة ان ننصر الحق في الارض ونضع الحق في الارض. بدون صوت عالي، بدون ترهيب للناس، بدون عنف، لكن ادينا نعمة يكون حقك في أفواهنا منتصر، ونصل بحقك إلى كل أطراف الأرض اللي احنا ساكنين فيها، إلى أن يأتي اليوم وينتهي عمل الرب في العالم بانتهاء زمن النعمة، ويجي زمن تاني ونشوف الرب بمسحة أخرى وبصبغة أخرى غير صبغة الحمامة، هنشوفه ملك الملوك ورب الأرباب اللي العالم كله والأرض كلها ستهرب من أمامه ومش هتقدر تقف، لأنه أتى يوم غضب الخروف. بصلي من كل قلبي لو كان حد فينا لغاية النهاردة بيسمعنا وهو ما قبلش وداعة يسوع اللي بيجي لك النهاردة بالوداعة وبالكلام البسيط وبروح الحمامة، من فضلك ما تزعجش الحمامة وتستهين بيها، لأن بعد شوية هيبقى بيجي بروح أخرى اسمها روح الأسد الغالب الذي انتصر، قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. لكن لغاية النهاردة الرب يتعامل معنا بالوداعة، ولغاية النهاردة دي الصبغة اللي مفروض نصطبغ بيها إحنا كمان باعتبارنا جسده، باعتبارنا شعبه، إحنا برضو في كلامنا، في تعليمنا، في تعاملنا مع الناس بنتعامل بالوداعة التي تعطي للآخرين حقوقهم، بتتكلم بهدوء تام ولا ترفع صوته، لكن بالمحبة وبالاتضاع وبالوداعة بنصل لكل العالم اللي محتاج يسمع كلمة الرب. كل سنة وانتم طيبين. أخيرا وخلونا ناخد دقايق ممكن نصلي باللي الرب اتكلمنا فيه. شرف عظيم ان احنا نكون بنشارك الرب هذا الامتياز الرائع، ان نكون اعضاء في جسده، وان يكون لنا نصيب في المسحه النازله من راسه. قد مسح سيدنا نبيا كاملا، لا نحتاج بعد الى من يقول لنا فكر الله، لم نعد نحتاج الى اي احد يقول لنا ما هو صواب وما هو خطا، لان يسوع كان النبي الكامل الذي مسح لينصر الحق ويضع الحق في الأرض، وقد فعل هذا على أكمل وجه، وهذا الحق بين أيدينا الآن. أشكرك رب لأجل امتياز أن احنا لم نعد نحتاج إلى ملوك يسودونا، لكن أنت أصبحت ملكنا الذي يحكم ويقضي بالعدل مساكين الأرض، وأنت الذي تعطينا فهما للصواب والخطأ وتحكم على حياتنا بالاستقامة والعدل. أعظمك لأنك أشركتنا معك في كهنوتك وجعلتنا كهنة لله أبيك، نساعد ونرفع المساكين ونبشرهم ونطلق المأسورين في الحرية. نحن جسدك، أدواتك التي تعمل بها مشيئتك في هذا العالم حتى الآن. أشكرك لأجل هذه الامتيازات يا رب، ادينا نعمة أن احنا نلتصق بشخصك أكثر، نشاركك هذه الصبغة وهذا الدهن النازل من الرأس. امتياز عظيم أن نكون شركائك في حمل وممارسة عملك الكامل في الأرض. نعظمك يا رب لأنك كل واحد فينا دلوقتي يقدر يشهد يقول لك أيوة، أنت اللي بشرتني لما كنت مسكين، أنت وحدك يا رب اللي حسيت بي لما كنت مقصور، أنت وحدك اللي أطلقت سراحي لما كنت محجوز، أنت وحدك الذي مسحت فعلا كاهنا، رفعتني على الأكتاف ورفعتني على صدرك أمام الله ليل ونهار. نعظمك، لولا شفاعتك رب ما كان لنا وجود. أعطنا نعمة نساهم معك ونكون أدواتك المستخدمة لتكميل هذا العمل في العالم مع كل الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. نعظمك لأنك لم تتركنا نستجدي الحق من هنا أو من هناك، لم تتركنا لنستجدي المعرفة من هنا أو هناك، لأنك أخرقت الحق إلى النصرة في حياتنا وعرفتنا ما هو الحق، وأعطتنا أن نعرف المعرفة الحقيقية لله الحقيقي، وهذه هي الحياة الأبدية. أشكرك يا رب لأننا نملك كنزا ونحن نملك كلماتك التي بين أيدينا. أعظمك لأنك ملكنا الذي وحدك تستحق أن ننحني أمامك، لأنك لا تقضي بنظر عينيك ولا بسمع أذنيك، لكن تقضي بالاستقامة والحق. ادينا نعمة رب نكون عايشين هذه الأمور بشكلها الكامل، ولا ننساق إلى سطحية أصابت مجتمعنا المسيحي رب في مقتل، لكن أعطنا أن نقف على حقيقة الأمور، لأن الأمور فعلا حقيقية وأبدية ومؤثرة. ادي المعموديتك يا رب، والموقف اللي حصل فيها، وحلول روح السيد الرب عليك ليمسحك وتكون مسيحنا المبارك، وتكون نحن أيضا مسيحيين وبشكل مصغر ننشر اسمك وعملك في كل الأرض. امتياز رائع، أدينا النعمة نكون على قدر المسؤولية ونقوم بهذا العمل بالشكل المرضي أمامك. علمنا كيف نرضيك يا رب، علمنا كيف يكون منهجنا في الحياة أن نكمل كل بر، وأن نعمل ليس فقط ما نحتاجه، لكن ما نستفيد منه، لكن ما يرضي أمامك بالأكثر، ما يرضيك بالأكثر، ما يتمم مقاصدك بالأكثر. في اسم الرب يسوع، آمين. آمين أخونا فخري، آمين. ربي يباركك، كفيت ووفيت. موضوع غني وشيق، وممكن ناخذ فيه كذا محاضرة. ربي يباركك. عرفنا أنه خدمة الرب يسوع المسيح الجهارية بدأت بمعموديته، وعلمنا أنه نحن أيضا لنا نفس المسحة اللي الرب يسوع المسيح مسح فيها. الله اللي مسح يسوع من الناصرة بالروح القدس والقوة. عرفنا أنه نحن هالمسحة هاي ممكن تتأثر بوضعنا الحالي، إذا كان نحن لنا انقطاع بشركة فأكيد المسحة تبعنا بتتأثر. الروح القدس فينا رح يزعل، خلينا نقول هيك، لا تحزن روح الله القدوس ساكن فيكم. السؤال ممكن يسأل حاله أخونا فخري، هل ممكن بعد الكلام اللي حكيتنا يا اليوم، هل ممكن يجي حدا ويقول أنا يعني ما إلي خدمة، أنا ما علي مسحة، أو أنا مو شايف المسحة هاي؟ هل في حدا من الأخوة المؤمنين أو المسيحيين ممكن يقول الكلام هذا، أنه أنا ما لي مسحة، ما لي خدمة، ما بعرف شو أسوي؟ لا، من الشاهد اللي احنا قريناه في المزمور 133 أن الدهن النازل من الرأس على واصل إلى أطراف الثياب. فطالما أنا جزء في جسد المسيح، طالما أنا مؤمن حقيقي وليا جزء في جسد المسيح، إذن أنا ليا نصيب في هذه المسحة. يعني لو أنا بقى مش ظاهرة في حياتي المسحة، أو أنا مش ظاهر في حياتي استخدام، يبقى في عيب، لكن ده مش هيبقى الوضع الطبيعي. يعني مفيش وضع طبيعي إن في مؤمن مش مستخدم، أو في مؤمن ملوش مسحة، لا مفيش كده. يعني لأن المسحة زي ما قرينا في المزمور نازلة من الرأس إلى أطراف الثياب، وبما أن أنت مؤمن وجزء في جسد المسيح، يبقى أنت لك نصيب في هذه المسحة. الدهن نازل إليك، مشيئة الله أنك تكون بتمارس هذه المسحة بحسب مكانك في الجسد، بحسب مشيئة الله ليك، ليك دور في العمل. لكن لو في وقت مش حاسس ان انت ممسوح او مفيش استخدام، يبقى في عيب في حياتي، في سلوكي، في يعني مانش في الوضع الصح، مانش واخد شركة كافية مع الرب، مانش واخد شركة كافية مع المؤمنين. يعني حتة دي مهمة برضو، يعني مش بس التصاقي بالرأس ضروري، والتصاقي بالجسد. يعني المزمور بيقول ما أحسن وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. يعني الدهن ده نازل على الجسد كله، يعني الموهبة اللي أنا باخدها بتكمل الموهبة اللي حضرتك بتاخدها. يعني أنا مش هاخد كل المسحة وإنت مش هتاخد كل المسحة، أنا باخد جزء من المسحة، إنت بتاخد جزء من المسحة. ففي حال اجتماعنا معا، المسحة الكاملة اللي في شخص المسيح بتقدر تظهر في حياتنا بشكل كامل. يعني يسوع بس هو اللي عنده المسحة الكاملة، كان كاملا في كل شيء، في نبوته، في كهنوته، في ملكه. لكن احنا مسحات انجاز التعبير جزئية، فنحتاج ان نكون دائما في حال اجتماع مع بعض، مش بس بيننا وبين الاب او بيننا وبين المسيح شركة، لكن بيننا وبين بعض برضو، لان المسحات بتاعتنا مسحات جزئية، باتحادنا معا بتكتمل وبتبقى مسحة كاملة. فاحنا محتاجين نكمل بعض برضو، لا نترك اجتماعنا كما لقوم عادة، لان انا محتاج المسحة اللي عند حضراتكم، وانتم محتاجين المسحة اللي عند خدام الآخرين. كل حد في جسد المسيح له دور، فاتحدنا معا. لو في مؤمن مقصر في اتحاده مع المؤمنين، أو مقصر في شركته مع المسيح، ممكن ما تظهرش في حياته المسحة، بس ما يقولش بقى أنا ملياش مسحة، لا، نقول له لا. يعني لو أنت مش حاسس بالمسحة، يبقى فيه غلط، فيه شيء ما خطأ، لأن المفروض الطبيعي أن كل مؤمن يكون له جزء في المسحة اللي نازلة من رأس رئيس الكهنة. آمين آمين آمين آمين. آمين. إذا في حدا له سؤال استفسار تفضلوا. لو سمحت ممكن أسأل سؤال أنا؟ تفضل. هل يا ترى لما بتصلي كتير والرب بيحكيك بأنه لازم تصلي وتتشفع مثلا لعائلتك أو لحدا وصلاة تشفعاتك بتغير كتير، هل يا ترى هيدي خدمة، هيدي مسحة عند الإنسان؟ دي اللي سميناها مسحة الكهنوت. يعني رئيس الكهنة زي ما قلنا كان بيبقى حامل الشعب، الرب كان بيطلب منهم يكتبوا أسماء الأسباط الـ 12 على ويحطوها على أكتاف رئيس الكهنة وعلى صدره، إشارة أن أنا رئيس الكهنة المفروض يبقى رافع دايما الشعب أمام الله وبيصلي لأجل الشعب. فدي خدمة عظيمة، خدمة الكهنوت دي خدمة عظيمة. بس أنا يعني صلاة الشفاعة هي خدمة كمان، هي مسحة عنده الإنسان. طبعا، بس اللي انا عاوز اضيفه ان هي مش صلاه فقط. يعني ما حد، يعني احنا للاسف حصرنا الصلاه الشفاعيه في ان احنا نصلي لاجل الناس، لكن الشفاعه تشمل ان انا بصلي لهم وبرضه بمد ايدي اعمل حاجه في حياتهم. يعني لو اقدر اعمل ارفع عنهم، يعني انا لو رب حط على قلبي شخص مقصور، مش الامر ان انا اتشفع له مش بس ان انا اصلي له، لكن لو اقدر اعمل حاجه في اني افك القيد عنه انا بعمل كده. وده اللي الرب يسوع علمه لنا. يعني يسوع ما حملش الناس على قلبه بس وصلى لاجلهم امام الاب، لكن كان يقول يصنع خيرا. يعني انا اقدر، يعني طالما اقدر امد ايدي اساعد حد مقصور، ارفع حد مسكين، يعني افك قيد انسان، يبقى هنصلي وفي نفس الوقت برضه الرب يقودنا ازاي نكون بنساهم في ان احنا نرفع التعب اللي في حياه الناس دي. مرسي. إلا الرب يبارك. أي سؤال تاني؟ أمين. مرة تانية نشكرك أخونا فخري، ربي باركك، عم تعرف ربي معنا. ربي باركك. نصحتك عم تكون جزء منا، خدمة مع كنيستنا. ربي باركك. أخونا موريس إذا لو سمحت. ممكن تخدمنا بالصلاة إذا بتريد البركة على الكلمة، على المتكلم، على السامعين أيضا، حتى فعلا نعمل بالمسحة اللي الرب أعطانا إياها نشتغل فيه. يا رب كم نعظمك يا رب ونشكرك، نحمدك أيها الآب السماوي لأجل يا رب كلمتك الحية، لأنه كلمتك يا رب تعمل، لا ترجع إليك فارغة لكن تعمل ما سررت فيها. أشكرك من أجل أخونا فخري يا رب أنك تباركه أكثر وأكثر، تستخدمه يا رب في كل مكان ليعلن يا رب نصرة حقك يا رب من خلال الكلمة. أشكرك يا رب لأنك علمتنا يا رب وعيت قلوبنا من أجل يا رب أنه في عمل لازم نعمله هو أن نرضيك في البداية. علمنا يا رب أنه كل عمل أو قول أو فعل نعمله باسم الرب يسوع المسيح ليتمجد الآب في الابن. نريد يا رب أن تكون حياتنا ومسيرة حياتنا تكون في رضاك، نعمل ما يسرك. نحن يا رب واثقين أنه مسحتك اللي ابتدأت بمعمودية الرب يسوع المسيح أنه تكون كمان على حياتنا. علمنا يا رب أنه ما نستخف بهذا الأمر لأنه هذا أمر قدوس وجليل. علمنا أنه نبارك المسحة بحياتنا لأنه هذا أمر مهوب نعمله يا رب بكل إكرام، بكل إجلال، بكل تقدير، لأنك عم تحملنا مسؤولية عظيمة أيها السيد الرب، مسؤولية أنه نوصل بخدمتك يا رب، نوصل بكلمتك لكل الآخرين، لكل الموجوعين المتألمين. يا رب ما أعظمك أنك أنت مستعد أنك تأيدنا وتأيد أعمالنا بالروح القدس لما نكون هناك خضوع كامل إلك، وهناك أشخاص حابين يا رب يحملوا المسؤولية لأنه هذا تكليف إلهي. أريد يا رب أن يكون أعمالنا نتيجة هذه المسحة يا رب حتى يكون هناك ثمر. أنت بتفرح يا رب لما بيكون في ثمر في حياة أبنائك، أنت قلت أنه نثبت فيك حتى يكون في عنا ثمر. علمنا أيها السيد الرب أنه في كل يوم في كل عمل يا رب نعمله أنه نكون ملتصقين فيك وحابين يا رب أن تكون الكلمة هي حياتنا، تكون الكلمة هي أول شيء يا رب في عمرنا، حتى لا تكون جزء من من من من كل كياننا. نباركك يا رب لأنك أنت تعطينا قوة حتى نعمل ما خلقتنا لأجله، ونسعى حتى نحقق الغاية والهدف يا رب اللي طلبته منا. نباركك لأنك أنت بتكون معنا بكل الظروف، ونشكرك من أجل وعدك أنك قلت أنك ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. نعظمك لأنك أنت تريد أن تثمر في حياتنا، تثمر يا رب لمجد اسمك. يا رب نصلي صلاتنا ونرفعها باسم الرب يسوع المسيح، ونحن واثقين أنك تستجيبها. إلى كل المجد آمين.